العلم قال هذا من باب المجمل، ويحتمل أن يكون الراهن ويحتمل أن يكون المرتهن، لكن الأصح والظاهر أنه ليس مجمل بل هو ظاهر في الدلالة، والمقصود به أن الذي يركبه وعليه النفقة إذا ركب هو المرتهن، وأن الذي يشرب اللبن وعليه النفقة إذا شرب اللبن هو المرتهن. لماذا قد؟ لماذا؟ لأنه نص عليه مقابل النفقة. أما صاحب المال فنفقته النفقة على ماله، يعني علفه الدابة وكذا إلى آخره، سواء شرب لبنها أو لم يشرب، ركبها أو لم يركب، لأنها ملكه. فهنا علق وقرن بين هذه المنفعة وبين نفقة وجوب النفقة، دليل على أن هذه المنفعة لمن لا يملك العين، ها، وهو المرتهن. هذا هو الأصح. إذا ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالحيوان، هنا هذه حيوانات يعني، وكذلك كل ما فيه منفعة وكان مرهونا، أن ينتفع به مقابل نفقته التي ينفقها عليه. لكن يبقى سؤال، هل هذا جائز أو لا؟ يعني هل هذا جائز مطلقا أو أنه يعني مشروط محدد بشيء معين؟ يعني مثلا لو أن الراهن صاحب المال ما رضي، قال لا أبدا أنا ما أريدك أن تنفق على الداخل، يعني تعرفها، ها، وإذا لا تركبها، ما رضي، فهل يجوز للمرتهن أن يعلف الدابة ويركبها أو يعلفها ويحلبها من غير إذن صاحبها؟ هذا صح، لا، لابد أن يأذن، لابد أن يأذن. وبعضهم قالوا له مطلقا إذا علمنا، يعني فيه بينهما اشتراك في يعني حقها، صحيح يملك للراهن للمختلط يملكه، لكن هذا أيضا المرتهن تعلق له حق بها، ومن مصلحته أن يعلفها يحافظ على صحتها، فله أن يعلفها ولو لم يرضى صاحبها، وإذا علفها كان له أن ينتفع بالمنفعة المتعينة منها من ركوبها أو شربها. بعض أهل العلم توسط بهذا وقال لا، ليس بهذا الإطلاق ولا بذلك المنع، بالمنع ولا بالجواز، ولكن الأصل فيه أن علف الدابة والقيام بشؤونها أو الاهتمام بشؤون الملك، هذا الأصل فيه أن الذي يهتم به ويقوم به على نفقته هو مالكه، فهو لمالكه. لكنه إذا رهن وامتنع عن صيانته وامتنع عن علف الدابة مثلا وكذا مما يؤدي إلى تلفها، إذا امتنع حينئذ يجوز للمرتهن أن ينفق عليها حتى يبقيها، أن ينفق عليه يجوز له ولو لم يأذن، خلاص ما دام أنه يعني امتنع، إذا في امتناعه ومنع المرتهن من النفقة على الدابة أو على المال المرهون يؤدي إلى تلفه، وعندئذ يؤدي إلى ضياع حقه. فقال في هذه الحال له أن يعلف وأن ينفق على المال المرهون ولو لم يرضى صاحبه، وإذا أعلفه ونفق عليه ينطبق عليه الحديث أن له منفعة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول فيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، فإذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك، هذا رأيي، ولو لم يأذن المالك. وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهما، يعني يقول ليه نظروا إلى مسألة الاشتراك في تعلق حق كل منهما، هذا مالكهم نعم، وذاك أيضا حقه المرتهن، حقه متعلق بالعين، إذن فالمحافظة عليه من مصلحة الاثنين، فأي منهما قام بالمحافظة عليه فله الحق بذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيره. وقال الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك جمهور أهل العلم لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء حتى لو قام بصيانته لو علفه. ليش؟ قالوا خشية من الوقوع في الربا، لأن هذه المنفعة التي ينتفع بها هي شيء زائد عن حقه، ولا أفضي هذا فيه نظر، لأن النفع الذي ينتفع به ليس من أجل القرض بل من أجل ماذا؟ من أجل النفقة، فليس بربا. يقول لك هؤلاء يقولون لا ينتفع المتهم من الرهن بشيء، بل الفوائد كلها للراهن والمؤن عليه. الفوائد للراهن والمؤن عليه أنه مالكه، والضمان خراج يعني فائدة بالضمان وهي أنها يعني على صاحب المال. يقولون هؤلاء وهم جمهور كما يذكر الشيخ، الحديث ورد على خلاف القياس. ليش؟ على الحديث هذا الذي فيه الظهر يركب بنفقته والذر يحلب بنفقته يشرب بنفقته، يقولون على خلاف القياس الأصول الشرعية المعمول بها التي جعل بها الشرع. فالحديث لما يكون مخالفا لأصول الشرع والأدلة الأقوى يكون مرجوحا عندهم، يعني هذا من باب الترجيح بين الأدلة. فيقولون الحديث هذا الحديث دليل أراد على خلاف القياس موجهين، أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذن مالكه. يعني الحديث فيه الظهر يركب ولبنه يشرب، ممن؟ من حمله على المرتهن. المرتهن هذا هو مالك للرهن وليس المالك، ليس بمالك، فكيف يركبه هو وكيف يشرب لبنه وهو ليس بمالك؟ فيقولون الحديث أثبت له هذا الحق، الحديث أثبت له أنه يركب ويشرب، وهذا الحق الذي ثبت بهذا الحديث على خلاف القياس والأصول، وهو إيش؟ أن الذي ينتفع بالمال إنما هو صاحبه، أو إذا أذن صاحبه لمن ينتفع به، وهنا أعطاه الحق في أن ينتفع من غير إذن صاحبه، فهو مخالف للقياس. قالوا والوجه الثاني في المخالفة تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قالوا الحديث لما أعطى المرتهن الذي ليس بمالك للمال أعطاه حق الانتفاع بما لا يملك، ضمنه مقابل هذا الانتفاع ماذا؟ ضمنه النفقة، شيئا غير محدد وغير يعني مماثل لما أتلف أو لما انتفع به. والقاعدة أن المتلفات إنما تضمن بماذا؟ المثليات، بمثلها أو بأجرتها أو بقيمتها. وهنا حدد في النفقة، النفقة قد تكون أكثر من قيمة الشيء المنفعة التي انتفع بها وقد تكون أقل، فهذا أيضا مخالف لقاعدة أن الخراج بالضمان، القاعدة أن إيش؟ أن الأشياء الدينية أو المثلية إنما تضمن بقيمتها أو بمثلها، وهنا ضمنه بالنفقة، والنفقة قد تكون أكثر من قيمة المصلحة التي انتبع بها وقد تكون أقل. فيقول إذن الحديث مع صحته صحيح من حيث الرواية، لكنه مخالف لما هو أقوى منه في الدلالة وهي القواعد العامة التي جاءت به أنه لا ينتفع بالمال إلا صاحبه أو إذا أذن فيه، ولا تضمن الأشياء المثلية إلا بمثلها أو بقيمتها. فما دام مخالف إذن يكون مرجوحا، فنرجح عليه الأدلة الأخرى. هذا رأي الجمهور الذي ذكره الشيخ، لكن يجاب عن هذه عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول. السنة الصحيحة من جملة، ما هي الأصول؟ الأصول هي ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القواعد القياس ويعني إثبات يعني ضمان المثليات بمثلها والقيم التقومات بقيمتها وكذا ونحو ذلك. هذه الأصول أو هذه المعاني من أين أخذناها؟ أليس من أصول الشريعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب وهذا الحديث مما تثبت به الأصول، مما تثبت به الأصول، فكيف يترك؟ يقول يجاب بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع، يعني بعد أن يتعذر الجمع ولا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين. طيب هنا يمكن الجمع أو لا يمكن؟ يمكن، هنا يمكن الجمع، وهو إيش؟ أن هنا فيه حق للمرتهن في بقاء الرهن صحيحا حتى يستطيع أن يستوي منه حقه، وفيه حق للراهن باعتباره منه، وإذا ومن أجل ضمان حقه الراهن، من أجل ضمان حقه أعطي حق الإنفاق عليه، وإذا أنفق عليه فلا سبيل إلى أن يأخذ مقابل هذه النفقة إلا إيش؟ أن يستفيد منه، إلا أن يستفيد منه. وإذا كان كذلك وثبت هذا بالحديث الصحيح، فنقول القاعدة أن المثليات تقبل بمثلها أو بقيمتها هذه قاعدة صحيحة شرعية مستمرة، نعم، لكن يستثنى منها حالة الرهن. والقاعدة أن المالك لا يعني الملك لا يصح التصرف فيه بغير إذن مالكه، هذا صحيح إلا في حالة الرهن، لأن الراهن في هذه الحالة له حق في المال المرهون فيتصرف فيه ولو لم يأذن صاحبه. إذن فهذا مستثنى من تلك القواعد ولا تعارض بينها، ولا تعارض بينها. نعم. لكن الشيخ يقول أجود ما يحتج به للجمهور حديث أبي هريرة الآتي. جمهور الذين يقولون ليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء، يقولون ليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء. حق المرتهن في الرهن هو حبسه وعدم التصرف فيه بالبيع حتى يستوفي حقه، أما أنه ينتفع منه أو لا ينتفع منه لا، ليس له ذلك. والدليل يعني على هذا القواعد العامة من الشريعة أنه ليس لأحد أن يتصرف المشكل أحد بغير إذنه، ودليل خاص بهذا وهو في الرهن وهو حديث أبي هريرة الذين اسمعوا الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل. هذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وأخرجه أيضا ابن ماجه في طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرسال، صححوا إرسال أنه مرسل. هذه يعني مصطلحات عند المحدثين أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من رواية عن الصحابة المتصلة، بل رواية تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الصحابي، هذا يسمى المرسل. ويقول فهو من إرسال سعيد بن المسيب بدون ذكر أبي هريرة. يقول في التلخيص وله غرف في الدارقطني والبيهقي لكن كلها ضعيفة. وقال في بلوغ المرام إن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. يعني الحديث من حيث اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن رسول الله، وانقطاعه يقول هو مرسل، والمرسل قلنا رواية التابعي يعني اللي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته عن رسول الله مباشرة، يقول قال رسول الله هذا المرسل. ويعني هذا يعني حديث المرسل أهل العلم كلام فيه الاحتجاج به، جمهور كثير منهم يحتج به، يقولون لأن التابعي الكبير الثقة العالم إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء في يغلب على الظن أنه ما فعل ذلك، وأسند هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه سمعه ممن سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا هو فيه شك في احتمال، يعني عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أنه يعني سقط فيه راوي، لا ندري هل هذا الراوي هو الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التابعي سمعه من الصحابي فأسقط اسم الصحابي كما في حديث أبي هريرة هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابي فلا إشكال، إذا كان الاسم الذي سقط من السند هو الصحابي يعني سعيد بن المسيب من كبار التابعين، فعندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بينه وبين رسول الله واسطة نقل له الخبر، هذا الواسطة احتمال أن يكون صحابي واحتمال أن يكون تابعي، واحتمال أن يكون تابعي. فإن كان الواسطة بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقل له الخبر هو الصحابي فلا إشكال فيه عدم معرفة اسمه لأن الصحابة كلهم عدوم. لكن المشكل هنا يأتي يقول لك احتمال، يحتمل أن يكون هذا الاسم الذي ذكر صحابي ويحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان غير صحابي وهو رجل مجهول ولم تقم يعني الحجة أو يقوم الدليل على عدالتهم على عدالة غير الصحابة مطلقا، بل يحتاج كل واحد من غير الصحابة أن يبحث عن عدالته، ها؟ فما دام الأمر كذلك فالحديث المرسل فيه الاستدلال به نظر، هذا الذي يقول به العلم. إذن فهذا الحديث مرسل، الصحيح في رواياته أنه مرسل، وقد روي أنه مرفوع، أن روي أنه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الصحيحة التي بسند إلى سعيد بن مسيب ترويه عن سعيد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرواية التي ذكر فيها أبو هريرة فهي روايات ضعيفة. إذن فالسند من يعني إلى سعيد بن المسيب هذا التابعي الصحيح السند الصحيح لم يذكر فيه الصحابي، ف فالحديث مرسل. والذي ذكر فيه الصحابي سند ضعيف يعني رجاله ضعف. فالحديث فالصحيح أن هذا من رواية سعيد بن المسيب التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سقط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام شخص. من هو؟ هل هو أبو هريرة أو غيره؟ الروايات التي ذكرت أبو هريرة ليست بصحيحة. يبقى معنا إذن فهو حديث مرسل، احتمال يكون أبو هريرة واحتمال يكون غيره، فالحديث مرسل. فهل يحتج بالحديث المرسل في هذا الباب؟ الذين يحتجون بالحديث المرسل يقولون هو حجة، وما دام أنه حجة وقد قال فيه لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غنمه، هذا كما يقول الشيخ رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناد حسن متصل، يعني الدارقطني حكم بتحسين الحديث المتصل، يعني حسن سنده حسن، والحسن من أقسام الصحيح الذي يحتج به، وقال متصل. إذا فهو بالرواية المتصلة التي ذكر فيها أبي هريرة الدارقطني يقول أنها رواية حسنة، فإذا فهو مما يحتج به، وما دام مما يحتج به وقد قال إنه للمرتهن صاحبه له غنمه وعليه غرمه، فهذا فيه دليل على أنه ليس للمرتهن فيه حق، ها؟ لأنه ليس له بغنمه يعني بمنفعته شيء، إلا أن الغرم على المالك، الغرم على المالك، والخراج أيضا كما قال وخراج الفائدة بالضمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يقول لا يغلق الرحم، ايه معنى ما معنى لا يغلق الرحم؟ يحتمل ان يكون لا نافيه، يعني لا تحكموا بغلق الرحم، الغلق يعني ضد الفتح، غلق ضد الفتح، ومعنى ايش معنى الغلق؟ لا تحكموا او لا تقولوا او لا تجزموا بغلق الرهن، يعني النافيه نفي، يعني هذا حكم جزم لانه لا يغلق، ويحتمل ان يكون ناهيه، يعني ايضا لا تفعلوا ذا، اما اخبار بان الرهن لا يغلق من صاحبه، أو نهي للناس أن لا يغلق الرهن صاحبه، ومعنى الإغلاق يعني هو يعني غلق الرهن كبر، يعني استحقه المرتهن، يعني أن المرتهن لا يستحق الرهن بسبب الدين، يعني المرتهن حق المرتهن بالرهن هو توثيق، هو إيش؟ توثيق في مقابلة دينه، فلا يستحق، بمعنى المقصود هنا أنه لا يقال إن هذا المال المرهون مقابل ذلك الدين المعلوم لأجل معين سنة أو كذا، فإذا انتهت المدة ما الحكم في الرهن؟ هل يملكه المرتهن خلاص تلقائيا؟ لا. أو أنه يباع ويستوفي المرتهن حق المرتهن، إنما هو في ماذا؟ أن يأخذ حقه من قيمة من ثمن الرهن، وليس له أن يقول له تلقائيا هكذا من غير بيع وشراء ومن غير أن يعرف هل هو زائد عن الدين أو هذا معنى قوله لا يغلق، بمعنى أنه إذا انتهت المدة فليس للمرتهن أن يقول خلاص انتهت المدة أجل والرهن هذا هذا إذا أصبح ملكي، لا، فالرسول يقول لا يغلق، هذا إخبار يعني حكم أنه لا يكون الرهن للمرتهن بمجرد انتهاء المدة، أو لا يغلق يعني نهي أيها الناس لا تغلوا إلى لا تجعلوا الرهن ملكا للمرتهن بمجرد انتهاء المدة. طيب هذا حكم وعربناه وهذا صحيح، هذا هو صحيح أن الرهن إنما هو توثيق في المال، فإذا انتهت مدته مدة هذا للمرتهن الحق في أن يطالب يقول يباع الرهن أو تقدر قيمته ثم يستوفي حقه منه، وليس له أن يملكه في الفائدة. لكن الشاهد في الحديث هنا في المسألة التي نحن فيها هنا يأتي بما بعد، قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، يعني يبقى الرهن هذا المال المرهون في ملك صاحبه كما لو لم يكن مرتهنا مرهونا، له غنمه فوائده إيجاره ركوبه شرب لبنه إذا كان مما يشرب منه كذا إلى آخره، وعليه غرمه إذا يعني نفقته نحو ذلك، وإذا تلف فهو عليه. يقول الشيخ في هذا الشرح نعم قوله له غرمه وعليه غرمه فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم، هو قال لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن، ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه، وذلك مما يجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري. الحديث هذا لو صح أصبح معارضا لحديث البخاري الذي يقول فيه الظهر يركب بنفقته والذر يشرب بنفقته. فهذا الحديث معارض لحديث البخاري، والمعارضة هنا لا تستلزم إسقاط أحد الدليلين. قلنا يمكن الجمع بينهما، وجمع بينهما كيف؟ أنه إذا المرتهن أنفق على الرهن فله أن يستفيد منه وينتفع بمنع. لعلنا في أسئلة، يعني في أحد يسأل من الأداء ثاني. طيب كان بودي أن نأخذ يعني شيئا آخر، لكن نتبعه درس عندي درس غدا إن شاء الله، سيكون في الحوالة والضمان وما يتعلق بهما. نكتفي بهذا القدر في درسنا لهذه الليلة، وندع مجالا للأسئلة من يسأل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيوان أول. نعم.